وهو من كبار أئمة المسلمين في أهل تابع التابعين، بل كان من كبار المدرسين في هذا المسجد. سئل الإمام مالك، سأله إنسان جليل فقال: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ إنداد الإمام مالك، لأن هذا الوقت من أوائل انتشار آراء علماء الكلام. وبعد فترة، وبعد أن أدرك رأسه وأخذه مرحبا الرشح والعرق من شدة الحياء من الله، قال الإمام: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. لهذا الجواب لا يزال يجيب أتباع السلف إذا سئلوا عن أي صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى. لو قال متحدث: كيف ينزل ربنا سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا للثلث الأخير من الليل؟ وكيف يجيء يوم القيامة؟ لأن هذا يؤدي إلى التنقص. هذه الصفات من لوازم صفات البشر أو من لوازم صفات المخلوق؟ يكون الجواب هو جواب الإمام مالك: المجيء معلوم، والنزول معلوم، إلى آخره. لوازم صفات المخلوق لا تجري على صفات الخالق. هكذا يجاب: فتفوض الكيفية والحقيقة إلى الله. هذا هو التفويض الذي عليه السلف. أما التفويض الأول، تفويض المعاني، هذا معناه التجاوز والإعراض.